وعليكم السلام. شيخ ناصر. نعم. بالله لو سمحت أنا بتصل من الزرقاء. بدي أسألك في سؤال يعني. إيه بدي مقدمة. لا ما في مقدمة. يلا هات السؤال. في عندنا في المسجد الإمام بجمع تقريبا اليومين اللي مضوا، واليوم هذا جمع ما بين المغرب والعشاء جمع تقديم. أيوة. فبدي أشوف هل يعني يجوز هذا ولا كيف ولا فيها. إيه مثل ما أنت بدك تشوف من جهة، أنا بدي أشوف من جهة أخرى. بدي أشوف ليش جمع. يعني طب بالنسبة للمأموم إيش يعني؟ ايش يعني ما بدك تجاوبني عن سؤالي؟ ماشي انا بجازيك ايه هيك بتقولي ما فهمت، هذا كلام معقول. اما انا اسالك ما تجاوبني وتقعد تسالني سؤال ثاني، هي ما بتنتهي بعدين. طيب جزاك الله خير، بس انا ما فهمت يعني اصلا ما فهمت السؤال. يا حبيبي انا ما اخذك لانك قلت لي ما فهمت، اما اخذك لانك بدات تسالني سؤال ثاني وحولت سؤالك. ايوه هلا فهمت منك انك ما فهمت سؤالي، مع انه سؤالي واضح لكن انت ما لك متعود انك تنسأل، متعود انك تسأل. احنا لانه بسطة. عفوا، فيك الخير وبركة ان شاء الله. خير. انا بقول لك حتى جاوبك عن سؤالك الاول. نعم. بدي اعرف هذا الامام ليه جمع، مش مفهوم هذا السؤال؟ مفهوم طبعا. اذا تفكر انت وجاوب. ايوه طويلة كمان. طيب يعني بس برضه يعني الشيخ ناصر يعني مثلا الواحد بيقدر يعني بيستطيع انه يطلع من بيته عند العشاء. ما بكفي كمان الحيدة الاولى اللي ما فهمت، هلا فهمت ولا ما فهمت؟ طبعا فهمت. فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت ان شاء الله. طيب اعطيني الجواب الله يهديك، ولا تقولي بيقدر وما بيقدر. طيب اعطيني الجواب. الجواب انه طبعا الظروف. الظروف هي اللي يعني بسبب ظروف الجو. تمام، مالك ناوي انت تجاوب. الظروف قد يكون في ضباب، يكون في سحاب، يكون في برد، يكون في ثلج، يكون في مطر، كل هاي ظروف. نعم. اي ظرف تعني بقى انت؟ اقصد البرد الشديد، لانه احنا في الزرقاء ما في مطر يعني مثلا زيكم في عمان. وكمان ليش عم تشرح لي انه في مطر ولا لا؟ وليش بتقول ما في عنا مطر زي عندكم؟ مو ضروري يكون زي عنا، ربع يوم بنزل عندكم أمطار ما نشوفها نحن. صحيح. والعكس بالعكس، شو بدك بالمحاضرة الله يهديك؟ الله. اللي لماذا جمع هذا الرجل؟ والله أنا ما أدري بالضبط، أنا اللي بعرفه بسبب يعني ظروف الجو يعني. سامحك الله يسامحك. سامحك الله. إحنا اتصلنا بناء على نأخذ الجواب منكم يعني. بس أنت مالك عارف شو السؤال تبعك؟ حتى انا اعرفه جوابك عليه. فما هو سؤالك؟ ما لك داري انت، لانه سؤالك ينبني ان يكون الامام جمع من اجل مطر. مطر ما في. الامام جمع من اجل البرد، برد في ولا ما في؟ بدك تبين لي انت بقى شو السبب. طبعا في برد لكن خفيف جدا يعني. برد هذا لا يسوي غير جمع، خاصة بالنسبة للشباب اللي مثل حكايتك. لعله إمامك مو مثل حكايتي أنا. لا يعني تقريبا الوسط. وسط. إذا ما بيجوز الجمع لمثل هذا البرد. والسلام عليكم، لأنه في ناس بينتظروا. طيب. دورهم بالسؤال. طيب يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.